نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما، وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها، ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا ويبعث الله فيهم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولما ذكر الله القصص في سورة الشعراء، هذا ساقط عندنا. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، هذا ليست في نسختنا. ما في الدرر ولا؟ إيه الدرر. الشيخ عبد الرحمن القاسم يمكن جمعها من نسخ ثانية. نعم. ولما ذكر الله القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله ما قص في القرآن من قصص لأجلنا. لأجلنا. قص الله ما قص لأجلنا، ليس لأجل التسلية، لأجل أن نعتبر. نعم. كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ الآية. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. نعم. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له، وكذلك نقلهم سيرة أصحابه وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين، وذكرهم أحوالهم وأقوالهم وأحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. نعم، كل هذا لأجل معرفة الخير والشر. لما عمر نوح وأهل السفينة الأرض أصبحت الأمم تترى والرسل تترى، ولكن كلما جاء أمة رسوله كذبوا، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسول في أولهم أو في أم القرى، لا يلزم كل قرية وكل أحد، والحجة قائمة ولو تعاقبت السنين، كما أخذ الله قريش بإسماعيل وبعث لهم رسول. وأيضا غير الرسل النذر، النذر أوسع من الرسل، أعم من الرسل، النذر أعم، ولذلك حتى لو في انقطاع في الرسالة في نذر تأتيهم، إما منهم بني آدم وإما اعتبار. ولذلك قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ما قالوا ألم يأتكم رسول، ألم يأتكم نذير، هذا مقصود، النذير أعم، كما نبع على ذلك أهل العلم بن عطية وغيره في أول سورة الفرقان: ليكون العالمين نذيرا، قالوا النذير أعم من الرسول. ولذلك في نفس سورة تبارك قال الله عز وجل: ألم يأتكم نذير، في نفس سورة تبارك قال الله عز وجل في بعدها بآيات قال تعالى: أن يخسف الله بهم الأرض فإذا هي تمور، واللي بعدها: يرسل عليهم حاصبا فستعلمون كيف نذير. شوف مستخدمة في نفس السورة كيف نذير، وهناك ألم يأتيكم نذير، فسمى الحاصب نذير، الحاصب سماه نذير لهم، وخسف الأرض نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فالمقصود وقال: وجاءكم النذير، بعضهم فسر بالشيب بعضهم فسر، فالنذير أعم من الرسول. فالمقصود إن كلهم أرسل إليهم، ما في أحد يقول أنا لابد يأتيني أنا رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث، وبعث الله الرسل، بعثهم في الأمم وتوالت عليهم، لكن ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الكتاب الأول قد رفع وجفت الأقلام ورفعت الصحف، المشرك مشرك لا ينفع فيه لا رسول، ولو يأتي جبرائيل بنفسه ويأتي محمد ما نفع فيه، لكن إنما هي فقط قطع الألسنة عن اللجج والجدال، ولا هو قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، وليس ظلم بل علم الله السابق بخلقه سبحانه وتعالى وحكمته وسره، القدر سر الله في خلقه، لكن وما ربك بظلام للعبيد. فيقول الشيخ: السيرة وقصص الصحابة وقصص التابعين ليست للتسلية، قصة لأجل الاعتبار. قال الله: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ما أتانا قوم نوح وعاد وثمود، ودائما ينبه الله على القصص هذه وأنها فيها اعتبار لنا. نعم. إذا فهمت هذا فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم. نعم، كثير اللي يقول الصين ما جاءهم أحد، وش دراك؟ الله عز وجل يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلا، شوف كلمة خلا، ترى كل كلمة في القرآن ما ينوب غيرها منابها، وإنما هذا من عند الله. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. القرآن كله في كل الأمم له، الصين لهم رسول، والهند لهم رسول، والكوريين وآسيا، واللي في الجزر واللي في البرازيل واللي في كل مكان. لكن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، واللي قصهم الله علينا هم اللي حولنا في الغالب، اللي في جزيرة العرب مثل هود وصالح وشعيب، واللي حولنا في الشام ونحو ذلك، وأما البعيدين عنا ما قصهم علينا. نعم. كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هود عليه السلام فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، ثم بعدهم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فبعث الله إليهم صالحا عليه السلام فكان من أمرهم ما قص الله عنا في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري ما هي. نعم، أيضا ترى التوحيد بقي في أصحاب هود اللي ما أخذتهم الصيحة أو ما أخذتهم الريح، بقي فيهم التوحيد وهم حجة إلى أن اندرس، وفي أصحاب صالح لكن مدة لا ندري كم هي. نعم. وبقي في أصحاب صالح ثم عدم بعد مدة لا ندري كم هي، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم إلا هو. نعم، ليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، بعث الله إبراهيم وليس على وجه الأرض مسلم. نعم. فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم عليه السلام في كثير من الأحكام تختلف عما قبل إبراهيم وما بعد إبراهيم، مثل الحج، بعض العلماء قال الحج قبل إبراهيم سنة، حجة الأنبياء قبل، لكن بعد إبراهيم واجب. كذلك التوحيد كان قد يختفي قبل إبراهيم، والحجة قائمة: ليس على وجه الأرض مسلم، قال لسارة: ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، تكفير لكل من على وجه الأرض. يكون إبراهيم أكبر تكفير إبراهيم، لكن تكفير بحق، يقول: ما على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، لأن يعرف بما أوحى الله إليه إن كلهم أشركوا، فهذا كفرهم بحق، ليس مثل التكفير بالباطل اللي يكفرون المسلمين. بعد إبراهيم لم يعدم التوحيد في ذريته، وهذا حجة على الناس، وجعلها كلمة باقية في عقبه. نعم. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها. نعم، لا يستغني مسلم عن معرفتها لأنه الإمام. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هو إمام أهل التوحيد عليه السلام. نعم. فنقول في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبال ومعه سارة وكانت أحسن النساء، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. عندنا فيه فرق، يعني نسخة ابن قاسم هذه تحتاج إلى مقابلة مع النسخة كامل، فأخبريه أنك أختي، ثم قال: فإنك أختي في الإسلام، هذا الصحيح اللي عندنا، لأن إذا علم أنها أخوها ما يطمع ما يقتله، لكن لو علم أنها زوجها يخشى أن ينافسه فيقتله. نعم. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. نعم، شوف الغربة، شوف الغربة الصحيح على وجه الأرض. نعم. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها الجبار فأتى بها، فقام إبراهيم يصلي، فلما دخلت عليه لم يتمالك إن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة. قال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله لا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت قبضة أشد من قبضة الأولى. فقال لها: مثل ذلك. فعاد فقبضت أشد من قبضتين الأوليين. فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله لا أضرك. ففعلت، فأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي. وأعطاها هاجر فأقبلت. فلما رآها إبراهيم انصرف وقال لها مهيم، قالت: خيرا، كفى الله كيد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني العرب، يعني بني ماء السماء. هاجر أمنا، هي قبطية لكنها أم إسماعيل، والعرب من ذرية إسماعيل أو أكثرهم. قال أبو هريرة لما حدث بهذا قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء عليه السلام رضي الله عنها هاجر. نعم. وللبخاري أن إبراهيم لما سئل عنها قال: هي أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبين حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، فوالله مع الأرض مؤمن غيري وغيرك. هذا اللي أراد الشيخ من قوله في القصة: لا يستغني مسلم عن معرفتي. ترى فيها معاني كثيرة، قول إبراهيم: والله ما على الأرض مسلم غيري وغيرك، ما على الأرض مسلم غيري وغيرك. نعم. فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي يد هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله الأرض. فقالت: اللهم إن يمت، يقال هي قتلت. فأرسل في الثانية والثالثة، وكلما غط قامت إلى الصلاة والدعاء. ثم بعد ذلك قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانة، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت أن الله كبت يد الفاجر وأخدم وليده؟ وكان إبراهيم عليه السلام بأرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. هذا من إمامته عليه السلام، من إمامته الهجرة والجهاد والصبر والدعوة، الصبر على الغربة والتنقل والعزم، وكل ملته، كل ملة إبراهيم. عليكم بملة إبراهيم، تعلمها في القرآن والاقتداء بها. فمن ذلك أن هاجر من العراق إلى الشام واستوطنها إلى أن مات. نعم. وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار فوقعها، فولدت له إسماعيل عليه السلام. فغارت سارة من الجارية التي أعطاها إبراهيم، فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وابنها فأسكنهما مكة. ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام، كما ذكر الله سبحانه بشارة الملائكة له ولها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، الله عز وجل شكور وله الحكمة البالغة. لأجل سارة وصبرها معه في الغربة وديانتها، لما غارت أمره أن يبعد هاجر عنها ويجعلها في الحجاز، وكان لله في ذلك أمر حكمة، يريد أن يبني ذلك البيت مع هذا الصبي اللي يكون من هاجر. وكما قال الشيخ القصة فيها كثير من العجب، ولا يستغني المسلم عنها. قربت الإقامة لأن الحديث طويل. طيب. نعم. في الصحيح عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعه شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة فقال فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فلما بلغ كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. ثم رجعت. سبحان الله، هذه امرأة كانت قبطية وكل حياتها في بيت النمرود، من يأتي هذا الخير؟ لكن لما صاحبت إبراهيم مدة قصيرة، شوف كيف جاء في قلبها التوكل والتوحيد والإيمان من مصاحبة رجل الصالح. قالت: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت. وفي رواية قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. تمام التوكل. ولا امرأة ضعيفة معها طفل رضيع في وادي ما في لا أنيس ولا ماء ولا شيء، في صحراء قاحلة، واد غير ذي زرع، ومع ذلك تثق بأمر الله، تقول لا يضيعون. هذه اقتبست من إبراهيم هذا التوحيد وهذا الخير، وهي صاحبته مدة قصيرة، كذلك من صاحب أهل التوحيد، وهي أيضا أرضها طيبة، واللهي عليه السلام كانت من القبط، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم رحما وصهرا، ماريا وهاجر، رحم وصهر. وعائشت في بيت النمرود، في بيت الجبار الطاغية، لكن الخير يسوقه الله حيث يشاء من عباده. نعم. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه، فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف العزائم كيف يأتي على قدميه من الشام ويضع أهله ويذهب ويتركهم، عزم، ولذلك سماهم الله أولي العزم من الرسل، عزائم وصبر وإقدام ورغبة في الآخرة وزهد في الدنيا، أمر عظيم. أنت بس لو تتصور كيف كان إبراهيم ما يفعل في هذه القصة فقط، أو تضع نفسك مكانه حتى تعرف البون الشاسع في التوحيد بين عباد الله، موحد حقيقي عليه السلام. نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة، فيدر لبنها على صبيها حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت عليه واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا. ويدلك على أن الصفا جبل غير مرتبط بأبي قبيس، الصفا جبل، قالت رأت الصفا أقرب جبل إليه، لو كان مرتبط مع أبي قبيس لكان قالت أبو قبيس وهذا طرف منه، لأن أبو قبيس معروف هو اللي صعد عليه إبراهيم وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج، معروف الجبل، لكن الصفا معناه أنه كان متميز لوحده، وهو صخرة أسفل أبي قبيس. نعم. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. شوف أيضا الأم كيف الأم، واجب حق الأم عليك هذا الآن، كل هذا لأجل ولدها، 7 مرات بين الصفا والمروة. الآن الأشداء من الرجال إذا سعى بس في العمرة يا الله يكمل الشوط السابع، وهذه المرأة من هنا إلى هنا تبحث لعلها ترى أنيس أو. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. هذه حكمة من الله، أصل السعي لأجل إقامة ذكر الله، لكن جعل الله في هذا المكان اقتداء بإبراهيم وآل إبراهيم، وإلا قالوا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. نعم. ثم قالت لو ذهبت فنظرت بعيني ما فعل الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. سبحان الله، هذا دائما يأتيك النصر إذا اشتد الكرب حتى يزداد الصبر واليقين، ولا النصر آتي لكن حتى يزداد الصبر واليقين، كما في قصة إبراهيم ما أتاه النصر إلا بعد ما ألقي في النار وهو ينظر كيف يجمعون لها، وهو ما نزل يقينه ولا صبره. وموسى عليه السلام لما قال إنا لمدركون ما جاءه النصر إلا لما أدركوه، وهذه الآن ما جاءه الفرج إلا لما أخذ الولد يشهق للموت، خلاص بلغ الجهد غايته، عند ذلك جاءه الفرج. فمن كان في شدة فليصبر، فإن الله يريد من عبده أن يستمر في الصبر واليقين إلى أن يأتيه الفرج. نقف عند هذا، نسأل الله أن يلزمنا ملة إبراهيم وأن يرزقنا الحياة عليها والممات عليها، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.